إذن نحن نتحدث عن إمام جليل من أئمة الحديث، ما كان في العراق جميعها من وصل إلى مرتبة هشيم في الحديث. يقول الإمام مالك: وهل في العراق أحد يحسن الحديث إلا ذاك الواسطي هشيما؟ إذن بداية الإمام أحمد منذ شبابه كان على يد أكبر محدثي العراق، على يد هشيم. وذهب هشيم في زيارة إلى البصرة، وفيها شعبة الذي كان أكبر من هشيم ب22 سنة، ويقول عنه الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، طلاب البصرة وعلماءها يذكرون هذه الزيارة، زيارة هشيم لشعبة. يقول لهم: إن حدثكم عن ابن عباس وابن عمر فصدقوه. هكذا كانت مكانة هشيم، وهكذا كانت مكانة شعبة. فإذا أضفت إلى هذا أنه هشيم هذا كان صاحب تفسير، وله كتاب السنن في الفقه، وكتاب في المغازي والسير، ومن هنا تعرف أن صحبة 4 سنين من الإمام أحمد، 4 سنين متتالية دائمة يصحب بها هشيم، كانت الأساس المتين الذي أسس الإمام أحمد. ثم أستاذ آخر للإمام أحمد هو يزيد ابن هارون، إمام واسط، وكان حافظا فقيها، وكان كهشيم أيضا من واسط، وكلاهما كان يزور بغداد. هشيم أقام ببغداد، أما يزيد ابن هارون فكان يذهب ويعود إلى بغداد. وبالإضافة إلى علمه الواسع، كان هو وهشيم معروفان بطول الصلاة. يقول أحمد بن سنان الواسطي، يقول: ما رأينا عالما قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون، يقوم كأنه اسطوانة، يعني ما يتحرك، لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار. وهو وهشيم جميعا معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار. هذا أمر صلاحه وتقواه. والإمام أحمد كان يحرص على أمثال هؤلاء، ما كان يحرص على أي عالم، فبالإضافة إلى تمكن العالم من العلم كان يبحث عن العالم العابد الزاهد، ووجد أمثال هؤلاء في هشيم ويزيد بن هارون. أما إن شئت أن تتحدث عن علمه وحفظه، فكان يقول: أحفظ 25,000 إسناد ولا فخر، ويقول: أحفظ للشاميين 20,000 حديث لا أسأل عنها، يعني ما أتردد فيها ولا يعني يشك الناس فيها. ويقول أيضا كلمة جميلة، يقول: لا أقامني الله إن كنت لا أقوم بحديثي، يعني لو كنت لا أعمل بالأحاديث التي أرويها. والإمام أحمد بن حنبل كان تلميذا ليزيد بن هارون، وسئل يزيد بن هارون: له فقه؟ فقال: نعم، ما كان أفطنه وأذكاه وأفهمه. فقيل له: فابن علي؟ قال: كان له فقه، إلا أني لم أخبره خبري يزيد بن هارون، ما عرفت معرفتي الوثيقة بيزيد بن هارون. ثم يقول كلمة جميلة في حق يزيد بن هارون، يقول الإمام أحمد: ما كان أجمع أمر يزيد، يعني أمر جامع، صاحب صلاة، يعني كثير الصلاة، حافظ، متقن للحديث، صوانة وحسن مذهب، يعني صاحب مذهب جميل. إذن ما هي مشيخة فقط، وإنما زعامة وسلطان على النفوس والقلوب، حتى إن خليفة بغداد الذي انحرف في فكره المأمون، وتبع المعتزلة في فتنة خلق القرآن، كان يخاف أن يظهر هذا الأمر بسبب يزيد بن هارون. كان المأمون قد اقتنع بفكر المعتزلة المنحرف، وتبنى فكرة خلق القرآن التي ابتلي بها الإمام أحمد، وصمد صمودا عظيما. يقول المأمون لجلسائه: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت خلق القرآن، لولا أخاف أن هذا العالم يعني يقف لي بالمرصاد والناس تتبعه ما تتبعني؟ لا، أظهرت قضية خلق القرآن. فقال أحد الجلساء: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يتقى؟ خاف من يزيد. فيرد عليه المأمون قال: ويحك، إني لا أتقيه لأن له سلطانا، ما هو سلطان وحاكم، لكن أخاف إن أظهرت رأيي بخلق القرآن يرد علي ويرفض قولي ويعلن موقفه، فيختلف الناس فتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة، ينشق الناس، الناس يتبعونه أكثر مما يتبعوني. فقال له الرجل: فأنا أختبره لك. قال المأمون: افعل، اختبره. فخرج هذا الرجل حتى وصل إلى واسط، في مدينة واسط التقى بيزيد، فدخل عليه المسجد وجلس إليه، فقال له: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أردت أن أظهر أن القرآن مخلوق، يعني أردت أن أعلن للناس أن القرآن مخلوق. هنا يزيد فورا بلا تردد قال: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحد. يعني ما يمكن لأمير المؤمنين أن يكون من الغباء بدرجة أن يجبر الناس على قول لا يقبلونه ولم يقل به أحد من العلماء. إذن هو سكر الباب وحسم الأمر من أوله. فعاد الرجل إلى بغداد فأخبره بالخبر، فقال له المأمون: ويحك، تلعب بك. هو ما رد عليك، رد علي أنا، هو يعرف أن هذا رأيي، لكن هو قاعد يقول لي رسالة واضحة أن هذا الرأي لو قال به الخليفة سنعلن للناس أن هذا قول لم يقل به أحد من العلماء ولا من الصحابة. خاف المأمون لما عرف موقف يزيد بهذه الصورة، خاف أن يقف يزيد هذا الموقف الشديد والناس سيتبعون هذا العالم ويتركونه. لما مات يزيد في سنة 206 ظهرت فتنة خلق القرآن وأشعل نارها، وكان وقودها الكثير من علماء المسلمين، وعذب الكثير وقتل البعض، ومن الذين صمدوا في هذه الفتنة وظهر حسن معدنه تلميذ يزيد بن هارون الإمام الجليل أحمد بن حنبل. فيزيد بن هارون إذن ليس فقط عالم، وإنما من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ومنه تلقى الإمام أحمد هذا المنهج. إذن نلاحظ أن الإمام أحمد لم يتلقى فقط علم من هؤلاء العلماء، وإنما شخصية تشكلت بالوقوف للحق والصمود في الدفاع عنه. وثالث من أساتذة الإمام أحمد هو إسماعيل ابن علية. إسماعيل ابن علية أحد شيوخ الإمام أحمد في البصرة. إسماعيل هذا أبوه اسمه إبراهيم بن مقسم، كان يعمل في التجارة بين الكوفة والبصرة، ثم تزوج امرأة فاضلة في البصرة اسمها علية فأنجبت له ولدا. هذا العالم ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه، لماذا؟ لأنها كانت صاحبة عقل ونبل ومكانة. هذه المرأة علية هي التي خرجت للأمة هذا الولد العظيم إسماعيل، الذي يقول عنه الإمام أحمد: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة، وسنتحدث عنه إن شاء الله، وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية من علماء البصرة الكبار، وكان أبوه من أهل الكوفة، تزوج من نساء البصرة، هذه المرأة العاقلة النبيلة الشريفة الفاضلة العالمة علية، فأنجبت له إسماعيل وربعي. وكانت من حبها للعلم تبحث، فوجدت ضالتها بعبد الوارث ابن سعيد أحد أئمة الحديث بالبصرة، فأرسلت ابنها الصغير إسماعيل إليه ومعه رسالة: ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك. تريد ابنها يكون مثل هذا العالم بالإضافة إلى علمه أعجبتها أخلاقه. وفعلا نشأ إسماعيل في تربية عبد الوارث بن سعيد، وكان فطن العقل ذكي الفؤاد وكان جميل المحيا. فتخرج ابن علية على يد عبد الوارث وعلى يد غيره من العلماء، وكان العلماء جميعا فيما بعد يقرون أنه أكثر علما وأثبت علما من أستاذه عبد الوارث. إسماعيل بن علية ما كان يحب هذا الاسم، وكان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني، أنا إسماعيل ابن إبراهيم. وكان الإمام أحمد إذا سمع أحدا ذكر إسماعيل ابن علية بهذا الاسم قال له: لا تقل ابن علية، وقل إسماعيل، لأنه يكره أن ينادى أو يعرف بهذه التسمية. وكان الإمام أحمد في منتهى الأدب، لكن لما اشتهر بهذا الاسم كان يصعب تغيير ذلك، وبعد وفاته ما عاد الأمر فيه غيبة، خلاص الأمر استقر على هذا الاسم وصار هذا الاسم المشهور به في التاريخ. النسوة اللواتي خرجنا العلماء كثر، وبعض العلماء سمي بأسماء هؤلاء النسوة، ومنهم إسماعيل بن علية، هذا الإمام العظيم الجليل الذي خرج لنا إمامين عظيمين كلاهما درس تحت يديه، خرج لنا الشافعي وأحمد. فأي مكانة عظيمة لهذه المرأة التي خرجت هذا الإمام. هكذا كان إسماعيل بن علية، ووصل من الحفظ والأمانة أن كبار العلماء وهم شيوخه صاروا يأخذون العلم على يديه، فممن درسه ودرس على يديه شعبة ابن الحجاج وابن جريج، وأخذ كذلك عنه أقرانه حماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وأخذ عنه كذلك كما ذكرت لكم الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد، كما حدث عنه كبار المحدثين يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيره. إذن نحن نتحدث عن واحد من أجل العلماء ومن أكبر العلماء، واتفق رجال الحديث بما يشبه الإجماع على أنه حافظ أمين صادق، وكان في قدرته على الحفظ أقدر وأجل ممن يقرؤون من الكتب، ويقولون لم يحدث عن كتاب قط، وإنما كان يحفظ عن ظهر غيب، هكذا منزلته. يقول الخطيب البغدادي: اجتمع حفاظ البصرة مع حفاظ أهل الكوفة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: نحوا عنا إسماعيل ابن علية وهاتوا من شئتم. يعني نتسابق في الحفظ، لكن إسماعيل ابن علية لا تدخلون في المسابقة، هذا ما أحد يستطيع أن يقارنه. انظروا شهادة الجميع له بالتفوق بالحفظ. ويقول أبو داود: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ، ما في واحد إلا، سبحان الله، لازم مهما تمكن إلا في عنده خطأ، إلا إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل. وأما شعبة بن الحجاج شيخ محدثي البصرة وإمامهم، يقول: إسماعيل بن علي سيد المحدثين، إسماعيل بن علي ريحانة الفقهاء. ويذهب عبد الرحمن بن مهدي إلى القول يثبت فيه أن إسماعيل بن علية أعظم حفظا وأثبت حفظا من هشيم، وقد عرفنا من هو هشيم وأستاذيته للإمام أحمد. ويقول الإمام أحمد، حتى نعرف مكانة هذا الرجل ابن علية، يقول: كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، ولكنه كان يهاب إسماعيل بن علي إذا خالفه. وكان حماد يقول: القول ما قال إسماعيل. فإذا أضفت إلى هذا الحفظ العجيب والشهادات العظيمة من كبار العلماء، لا تقارنها شهادات كبار الجامعات، إذا أضفت إلى هذا أنه كان من العباد المتبتلين المكثرين لقراءة القرآن الكريم، وكان وقورا مهيبا لا يضحك ولا يتبسم. يقول أحد تلاميذه، يقول: جالسته 20 سنة فما رأيته يضحك. هذا إسماعيل بن علية. ومن هنا نعرف كيف تشكلت شخصية الإمام أحمد. الإمام أحمد أيضا ما كان يضحك ولا كان يمزح،